بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وقد اقترب برنامجنا على النهاية، فدعونا نذكركم أين كنا وماذا بقي. نبدأ بنماذجنا. حدثتكم في بداية البرنامج عن كيف نفهم القيادة من خلال نموذج شامل لفهم القيادة: القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، وشرحنا تفاصيل هذا، وشرحنا الأتباع والقائد السيء وغيرها من الأمور. كان هذا النموذج هو الأول، ثم انطلقنا بعد ذلك في نماذجنا، فاستعرضنا نموذج سميناه نموذج الاستكشاف، ما هي علامات القيادة وكيف نبحث عنها، ثم تحدثنا عن نموذج التربية القيادية، كيف نربي على القيادة، وفصلنا 5 أمور يجب التربية عليها، ثم ذكرنا 8 أمور يجب التدريب عليها عندما نتحدث عن التدريب على القيادة العامة. كانت هذه نماذجنا حتى الآن. في الحلقة الماضية تحدثنا عن القيادة التخصصية وعن القائد المفكر كنموذج لهذا التدريب التخصصي. فمعهد مفكر كان نموذجنا، وبدأنا بالحديث عن الكفاءات، واستعرضنا هذه الكفاءات التي يحتاجها المفكر جميعها، وكان هذا هو نموذجنا في التدريب. طبعا دخلنا بعد ذلك كيف ندرب على هذه الكفاءات، ما هو المنهج إلى آخره. أمتنا بأشد حاجة إلى مثل هذه المراكز المتخصصة التي تساعد في إيجاد جيل جديد، جيل يمتلك مهارات وقدرات، هذه المهارات هذه القدرات يوظفها لصالح نهضة الأمة. مجرد الحديث عن نهضة الأمة وعن المستقبل دون وجود مشاريع على أرض الواقع، هذا في أحسن أحواله لا يتعدى مهمة التحفيز والتوعية. لابد لنا من وجود مشاريع، هذه المشاريع قائمة على أرض الواقع تحول هذه النظريات إلى ممارسات جادة في طريق نهضتنا التي بدأناها من جديد بعد تخلف 400 سنة. الحقيقة أن هناك مشاريع عديدة في هذا من هذا النوع، كنا طرحناها، طرحت أكثر من 70 مشروعا في برنامج رياح التغيير، برنامج رياح التغيير بجزئيه الأول والثاني، حيث تناولنا مشروع التغيير الحضاري. مشروع التغيير الحضاري، أعطيكم موقع هذا المشروع: change-project.org change-project.org. أبشركم أن انضم إلينا أكثر من 10,000 شاب وفتاة، بعضهم فعالين بعضهم نص نص، لكن الحمد لله ما زال عندكم فرصة لتراجعوا هذا. وممكن نريكم صورة الموقع، صورة الموقع، موقع مشروع التغيير الحضاري. داخل هذا ستجدون منتدى شباب فور تشينج، تتحاوروا، تختاروا واحد من هذه المشاريع تنضموا إليها، وبالتالي سيكون لكم فرصة ممتازة أن تشاركوا في نهضة الأمة. هذا كان أحد مشاريعنا الرئيسية. مشروع التخصص الذي ذكرناه اللي هو مركز مفكر ليس هو المركز الوحيد، لدينا الحمد لله سلسلة من المراكز ستظهر قريبا، بالإضافة إلى مركز مفكر مراكز أخرى هامة جدا، مثل مركز إعلامي، مركز إعلامي الذي يعني سينطلق قريبا أو انطلق الآن بداياته وسيتوسع. من يريد أن يتدرب على الإعلام سواء من المتخصصين في الإعلام أو غير المتخصصين، داخل موقع إعلامي هناك 3 تخصصات: تخصص إخراج، تخصص إعداد وتقديم، وتخصص صحافة. نريد أن ندرب الشباب ليشاركوا في الإعلام. كثير حتى من التجار والأبناء المسؤولين جيد أن يتدربوا على مثل هذه المهارات لأنهم سيحتاجوها. فهذه المراكز مزيتها أنها كلها مراكز عن بعد، بمعنى أونلاين، تدريب إلكتروني. سيظهر مركز سياسي، مستثمر، مربي، معلم، قائد، هذه كلها مراكز إن شاء الله قادمة واحدة وراء التالية. تابعوها من خلال متابعة يعني موقعنا ومن خلال متابعة أعمالي، ستجدون إعلان عنها كلما ظهر واحد منها. بالإضافة لكل هذا، في قضية إعداد القادة لدينا أكاديمية اسمها أكاديمية إعداد القادة، Leaders Training Academy، اختصارها Leaders TA Training Academy، leaders.ta.com. هذه الأكاديمية تقام صيف بالصيف، وفي كل صيف ندعو الشباب والفتيات من أكثر من 30 دولة في العالم ليشاركوا معنا في أكاديمية إعداد القادة، نعطيهم تدريبا مكثفا على القيادة. موقع أكاديمية القادة يظهر لكم، وممكن مرة أخرى تفتحوا الموقع Leaders TA في هذه السنة، طبعا انتهى لكن مفتوح للسنوات القادمة في الصيف لمن يحب من الشباب والفتيات أن يشاركوا. الشروط والطريقة التقديم وكذا كلها ستجدوها في الموقع. إذن نحن ندرب على القيادة، وفي أكاديمية القادة يشارك العديد من الخبراء والمستشارين والاختصاصيين، كل واحد طبعا في مجاله، وتعقد دورة واحدة في السنة فقط في أكاديمية إعداد القادة. إذن عندنا Leaders TA أكاديمية إعداد القادة، عندنا change-project.org للمشاريع التفصيلية، وعندنا المراكز التخصصية التدريب القيادي التخصصي. هذا كله جزء من مشروع الذي نريد به أن ننهض الأمة، نركز على الفكر وإعداد القادة الذين سيحملوا هذا الفكر في والتخصصات المختلفة. هذا كله يحتاج إلى بيئة نسميها البيئة القيادية المحفزة أو البيئة المحفزة للقيادة. الذين يأتون من بيئات قيادية، ذكرت لكم أبناء وبنات الحكام، القادة السياسيين، العسكريين، الضباط الكبار، الأكاديميين الكبار، العلماء الشرعيين وغيرهم، هؤلاء كل قيادات المجتمع أولادهم وبناتهم فرصتهم ليكونوا قادة هي أعلى من باقي المجتمع، لكن بشرط ما يكفي أن يكونوا من أبناء هذه الأسر، بشرط أن يحتكوا بالبيئة القيادية. هناك بعض التجار عندهم أولاد وبنات لا يحتكوا بهم، دائما مسافرين عنهم. هناك بعض الآباء، رأيت أنا بعض الآباء عنده ولد صغير مثلا، فيكون الأب جالس مع ضيوفه يتكلم ويدخل عليه هذا ولد الصغير، فماذا يقول؟ أخرجوه، طلعوه برا، خليه يلعب مع الأولاد. ماذا تفعل أنت؟ هذه فرصة لبناء قيادي، خسارة ترميها وتتخلى عنها. الاحتكاك بالبيئات القيادية. طبعا الذين ليسوا من هذه الأسر فرصتهم أيضا ما زالت موجودة، من خلال أننا نوجد حولهم ما نسميه البيئة المحفزة للقيادة. صنعت لكم نموذجا لشرح البيئات المحفزة للقيادة، دعونا نستعرض أول جزء من هذا النموذج، نموذج البيئة المحفزة للقيادة، فيه 6 أجزاء. نبدأ بالجزء الأول، البيئة التي فيها مرونة. البيئة التي فيها مرونة هذه قدرتها على صنع القادة أكثر من البيئات الجامدة. إذن هذا العنصر الأول. ماذا نقصد بالمرونة؟ المرونة هي التكيف الإيجابي مع التغيرات الفكرية والمادية. خلينا نتكلم عن التعريف هذا قليلا. التكيف الإيجابي، التكيف الإيجابي. إذن التكيف المايع اللي يمشي مع كل شيء هذا ليس المقصود بالمرونة. التكيف السلبي، إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أسأت، هذه إمعة. لكن عندما يكون هناك استعداد في هذه البيئة أن إذا صار تغير فكري أو مادي، هذه البيئة تتفاعل مع هذا التغيير. إذن البيئات اللي مايعة لا تصنع قادة، والبيئات الجامدة لا تصنع قادة، وقد رأينا هذا واضحا في السيرة النبوية الشريفة. في قصة الحديبية بعد ما صارت المفاوضات مع المفاوضين من الجهتين، كان المفاوض الأخير سهيل بن سعد. سهيل كان مفاوض شرس ودقيق، طبعا أسلم فيما بعد رضي الله عنه. فسهيل بن عمرو اسمه، سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو لما بدأت المفاوضات لكتابة الصحيفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من علي بن أبي طالب أن يكتب، فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، فالذي كان يكتب المعاهدة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان يملي ليس سهيل بن عمرو، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فوقف سهيل واعترض من أولها، بسم الله الرحمن الرحيم اعترض عليها، قال: وما الرحمن؟ يعني احنا غير موافقين على هذه الكلمة، ما الرحمن؟ ما عندنا الله، ما نسميه الرحمن، كان يسمو الله أسماء كثيرة لكن ما كانوا يسموه الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ فما كانوا يؤمنوا بالرحمن. فوالله ما ندري ما هو، يقصد الرحمن، اكتب باسمك اللهم. هذا من اولها. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني قاعد يشوفون هذا الاعتراض اللي ما له معنى على بدايات. النبي صلى الله عليه وسلم بكل مرونة قال لسيدنا علي اكتب باسمك اللهم، فامسح الرحمن الرحيم واكتب بس باسمك اللهم. علي بن ابي طالب يغلي قال يا رسول الله ما امسحها الرحمن هو الرحمن الرحيم. قال هو الرحمن الرحيم لكن خلينا احنا نريد الصلح الان امسحها. قال ما امسحها. شوفوا المرونة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تعال. ما يقرأ ويكتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين كتبت الرحمن الرحيم؟ قال هذه باسمك، هذه اللهم الله بسم الله، هذا الرحمن الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثوبه ووضع عليه ماء ولا كذا ومسح بنفسه. شوفوا المرونة. والصحابة طبعا ساكتين. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه وكتب باسمك اللهم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. هنا اعترض سهيل بن عمرو، ما دعا ما ترك يكمل، فوقف مرة أخرى وسهيل بن عمرو وقال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب اسمك محمد بن عبد الله، ما تكتب محمد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله وإن كذبتموني. ثم أمر عليا أن يمسحها ويكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فسيدنا علي رضي الله عنه قال يا رسول الله ما أستطيع أمسح كلمة رسول الله، أنت رسول الله. فقال لمسحها. فرفض علي قال ما أقدر أمسحها ما أقدر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني مكانها فأراه، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. شوفوا المرونة. يعني في النهاية في هدف وفي وسائل. احفظوا يا شباب، احفظوا مبدأ رئيسي، لا تتنازلوا عن المبادئ، تنازلوا عن الوسائل، لا تتنازلوا عن القيم، تنازلوا عن المواقف. فرقوا بين المبادئ والمواقف. في مبدأ إيمان، توحيد، صدق كذا، وفي موقف تحليل سياسي، قرار ممكن نتراجع عنه، ممكن أهزم أحيانا. بعض الشباب يعني ما نقبل الهزيمة، لازم نريهم. هذا موقف، هذا ما هو مبدأ، ممكن تتنازل. إذن المرونة، سأحدثكم مزيد عن المرونة والمبادئ الأخرى في البيئة المحفزة للقيادة بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في الجزء الأخير من هذا. عندما تحدثنا عن كل النماذج، نموذج الاستكشاف القادة، تربية القادة، التدريب على القيادة، التدريب على القيادة التخصصية، كل هذه النماذج تخيلوا أنها تجلس تحت بيئة متكاملة اسمها البيئة المحفزة للقيادة. نحن في الجزء الأول من هذه البيئة، وفي نموذجنا هذه البيئة هي التي تغطي كل النماذج الأخرى. تذكروا أن كل ما تحدثنا عنه الآن يدخل تحت هذا، ونحن في الجزء الأول من هذه البيئة وهي المرونة. حدثتكم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد في المواقف، في المبادئ، لكنه يتساهل في المواقف. أيضا من المرونة التي ظهرت في السيرة قبوله لإسلام وحشي الذي قتل حمزة. جاء مسلما فيما بعد، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفضه مع أنه قتل ابن عمه. سأتحدث عن قتل حمزة في جزء آخر. كان موقف من أشد المواقف على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاء وحشي يسلم ما رفضه، لأن في النهاية في مبدأ وهو الدعوة إلى الله عز وجل، في موقف وهو قتل حمزة. مدام أسلم وتاب انتهت المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان رغم تاريخ الطويل في عداوة الدعوة، هو الذي قاد أحد، هو الذي قاد الخندق والأحزاب، مواقف متتالية، وكاد للإسلام باستمرار. فهذا كله مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم قبله وخلاه يشارك معه في القتال. من المرونة التدرج، هذا من المرونة. ما تحمل القيادة الناس على الحق جملة واحدة دفعة واحدة. الآن بعض مع الثورات العربية جاءت بعض القيادات الإسلامية، الناس تريدهم فورا يطبقوا كل الإسلام، مستحيل. تخيلوا هذا، يقول الإمام الشاطبي الذي يتكلم عن قضايا الفقه السياسي الإسلامي، يقول فيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: ما لك لا تنفذ الأمور، يعني في فساد في البلاد، في انحرافات. هذا متى؟ هذا الكلام متى؟ في زمن عمر بن عبد العزيز في القرن الثاني الهجري، ما صار لهم أكثر من 100 سنة منذ بداية الإسلام، ومع ذلك تحدثت انحرافات. ويقول هذا عبد الملك ولد متحمس صالح، ولد صالح متحمس لابن لعمر بن عبد العزيز، قال: والله ما أبالي إن القدور غلت بي وبك في الحق، يعني لو يغلي الناس لازم نقيم الحق. فهنا عمر بن عبد العزيز يعلم ابنه ويعلمنا منهجا في المرونة والتدرج، فيقول: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، ذم الخمر مرة، ذم الخمر مرة ثانية قبل ما يحرمها، وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، يعني أجبرهم على الحق دفعة واحدة فيدفعوه جملة، ويكون من هذا فتنة. الله الله، هذا في زمن عمر بن عبد العزيز. في رواية أخرى لهذه القصة يقول: يا بني، إني أعالج أمرا قد شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير، ألا يرضيك أن أمسح في كل يوم بدعة وأحيي سنة؟ كل يوم ما راح أسويها كلها دفعة واحدة، ما أستطيع ولا يتحمل الناس، وإنما في كل يوم أمسح بدعة وأقيم سنة، وهكذا إلى أن أصل إلى إقامة الحق. فقال عبد الملك: رضيت. فقام وقبله بين عينيه. إذن هذا في زمن عمر بن عبد العزيز، فكيف في زماننا؟ في بعض الناس يريدوا إجبار الفتيات على الحجاب وإقامة الحدود وقامت كل شيء في الإسلام دفعة واحدة، مستحيل، هذا مستحيل. لابد من التدرج والمرونة، وإلا رفض الناس الإسلام والإسلاميين دفعة واحدة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من مرونته، المرونة لازم نفهمها، كان مرن صلى الله عليه وسلم، كان يعفو عن من يسيء له، لكن المرونة لا تعني الضعف. المرونة أنك تعرف متى تلين ومتى تحزم. المرونة ليس معناها لين دائم، الجمود هو حزم دائم، الميوعة هي لين دائم. ما هي المرونة؟ أنك تعرف متى تلين متى تحزم. كان صلى الله عليه وسلم يعفو عن من يسيء إليه، لكن يعرف متى يحزم مع الغادرين. روى ابن إسحاق في قصة أسرى غزوة بدر قال: ومنهم كان أبو عزة الشاعر، كان مع المشركين، وكان محتاجا ذا بنات، وكان شاعر، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسر، كل واحد إما يعلم الناس يعني الكتابة، وإما يدفع مال إلى آخرة، فجاء فقال: يا محمد، عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال وعندي بنات، فامنن علي، اعفو عني بدون شيء، بدون مقابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عليه، اطلقه، عفى عنه بدون مقابل، بشرط اخذ عليه عهدا الا يظاهر عليه احدا، يعني ما يشترك في اي معركة ضد المسلمين، انا اعفو عنك بس ما تشارك في اي جيش ضد المسلمين. فوافق ابو عزة على هذا الشرط، وقال شعرا في ذلك يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذا الخبيث ما اكتفى، لما صارت معركة أحد جاء مع الجيش الكافر وقاتل ضد المسلمين، نقض عهده، نقض ما كان عاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لعب المشركون بعقله فرجع إليهم مرة أخرى. فلما كان يوم أحد، سبحان الله شيء غريب، يوم أحد كانت هزيمة للمسلمين وقتل من المسلمين 70. الغريب أن المسلمين أسروا بعض الكفار في أحد وهم مهزومين، أسروا بعض الكفار. واحد من هؤلاء المهزومين المأسورين كان أبو عزة نفسه، اللي عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه العهد ألا يقاتل، الآن رجع وقاتل. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم شاف مرة ثانية مأسور، فبدأ أبو عزة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: منا علي مرة أخرى يا محمد، اعفو عني مرة أخرى يا محمد. في المرة الأولى كان لين وعفو، الآن لو الآن مرة ثانية يصير ضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر به فضربت عنقه. هذه حزم، هذا حزم. إذن خلونا نحفظ المرونة، لا تكون في المبادئ، تكون في المواقف، لا تكون في القيم، تكون في الاجتهادات. والمرونة ليس معناها لين دائم، لأن هذه ميوعة، والجد الدائم والجموع والضغط الدائم هذا جمود. إذن المرونة أن تعرف متى تلين ومتى تحزم. ففي المواقف المرة الأولى ممكن مشي، حتى الثانية، لكن الثالثة انتهت. إذن هذه هي البيئة الأولى التي تصنع قادة. البيئة الجامدة لا تصنع قادة أقوياء، والبيئة اللي فيها ميوعة لا تصنع قادة. نرجع لنموذجنا وننتقل إلى جزء آخر، ننتقل إلى جزء آخر من البيئة المحفزة للقيادة، وهو الفضول. الفضول، curiosity، الفضول. كثير من الناس ينظرون إلى الفضول نظرة سلبية، بينما نحن في علم القيادة ننظر لنظرة إيجابية بشروطه. خلينا نتكلم عنها قليلا. ماذا نقصد بالفضول؟ خلينا أعرف لكم الفضول. تعريفي للفضول هو حب استكشاف المجهول، حب استكشاف المجهول. هناك عطش، هناك رغبة، هناك حب للاستكشاف، للبحث. وبحث عن ماذا؟ عن الشيء اللي غايب عني، معلومة، علم، اختراع، شيء سري، أحب أن أستكشف هذا. طيب، فقلت لكم كثير من الناس لما يسمع كلمة الفضول يتعامل، نحن أكثر الناس يتعامل مع الفضول على أنه صفة سلبية، ونقول الفضول قاتل. ومن الأمثال الشهيرة بين الناس: من تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه. وفي الأثر: طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورد في الأربعين النووية، جمعها الإمام النووي، يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا حديث صحيح. هذه المعاني كلها صحيحة ولا نختلف عليها، لكن الفضول الذي نتحدث عنه هنا ليس الفضول بمعناه السلبي، وإنما الفضول بمعناه الإيجابي. ليس الفضول بمعناه السلبي الذي هو حب التطفل على الناس. حتى يصبح الفضول بمعنى إيجابي له ثلاث شروط. الشرط الأول: أن لا يتصف بالصفة الشخصانية. يعني ما أروح فضول بالنسبة لشخص معين، والله فلانة انخطبت ولا لا، فلان طلق ولا لا، هذه قضية شخصية أنت ايش علاقتك فيها. بل الفضول هو الذي له انعكاسات على القضايا العامة وليس القضايا الشخصية. شرط الثاني لكي يكون الفضول إيجابي: أن يكون من وراء معرفة فائدة، ليس فقط فضول التلصص على الآخرين، إنما يكون هناك فائدة من معرفتي هذه المعلومة. والشرط الثالث: أن يكون لنا علاقة بالموضوع، يعني مسألة ما لي أي علاقة بها، لماذا أبحث عنها، وإنما لو كانت معلومات سأستفيد منها وأبني عليها، فهذا يصبح فضول إيجابي. إذن الفضول قد يكون سلبي وهذا مذموم، والحديث يشير إلى ذلك، وهناك فضول إيجابي. هنا الحديث نرجع له، من كان واضح جدا في استخدامه لعبارة ما لا يعنيه. ما لا يعنيه، أمر لا يعنيك، أمر لا ليس له أي علاقة بك، هذا هو الفضول السلبي. على فكرة احنا نرتكب أخطاء تربوية كبيرة عندما نتعامل مع فضول الأطفال على أنه قلة تربية ولا قلة أدب، حاشاكم. بالعكس، هذا الفضول الذي عند الأطفال هو ملمح من ملامح الذكاء، يجب أن ننميه. الطفل الفضولي هو طفل كثير الأسئلة، يحمل في رأسه دماغ يقظ، مخ يقظ مفتح، متمتع بدرجة ممتازة من الذكاء. يظهر هذا من خلال ماذا؟ من خلال أسئلة. نرجع لبداية حلقاتنا في فهم القيادة، بعدين تكلمنا عن نموذج الاستكشاف، فقلنا أن من العلامات الأسئلة الذكية، الأسئلة الذكية. ولذلك الطفل الذي عنده هذا، بعض الناس يعتبروه فضول، هذه علامة ذكاء. فالذي يسأل عن كافة الأمور هذا ممتاز، الذي هذا يمتلك فكر، نمو فكري ممتاز، هذا الذي يحاول أن الطفل الذي يحاول أن يكتشف العالم من حوله، يحب أن يفهم كافة الأمور المحيطة به، هذه علامة ممتازة. وأعطيكم شوية علامات بسرعة عند الأطفال تدل على الفضول الجيد الذي يدل على الذكاء أو على القيادة. كثرة الاستفسارات عن خاصة الطفل الصغير عن كافة الأمور والدخول في التفاصيل، هذه الطبخة إيش فيها وهذا اللعبة إيش فيها، ويحاول يفتحها ويشوف إيش داخلها، جيد، هذا ممتاز. أيضا التدخل في كافة الأمور، إظهار الرغبة بالمشاركة، يحب يقول لأمه خليني أطبخ معاك، يقول لأبوه ممكن أنا أشغل السيارة، ممتاز ممتاز، هذا يدل حتى لو ليست من اختصاصه لكن يدل على أنه يحب أن يتعلم. أيضا من العلامات التي تدل على الفضول عند الأطفال أن لما يسأل سؤال ونجيب على سؤاله، الفضول يجعله يتبع سؤاله بسؤال آخر بدون ملل. هذا الطفل اللي يسأل أمه ليش فتجاوب، ثم يقول ليش فتجاوب، ثم يقول ليش فتقول له أوه روح حق أبوك. هنا قاعد نتكلم عن شيء سلبي وليس شيء إيجابي، هذا روح حق أبوك، وإنما جاوبوا أسئلتهم وأصبروا على أسئلتهم، لا تستعملوا عيب، لا تستعملوا حرام. إذا في سؤال ما تعرفوا الإجابة عليه لا تجيبوا، قولوا لا ما أعرف، قولوا ما أعرف وراح أبحث عن الإجابة وأرجع لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع على هذا، ومواقف السيرة كثيرة أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا، الجناد رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في هذه الحلقة نتكلم عن البيئة المحفزة للقيادة. هناك بيئات تقتل القيادة وهناك بيئات تشجع القيادة، فأنا قاعد أتكلم عن هذه البيئات التي تشجع القيادة. فذكرت أن البيئة الأولى كانت بيئة الفضول. خلونا نرجع للنموذج. في نموذجنا تحدثنا عن أن البيئة الأولى كانت المرونة، البيئة الثانية هي بيئة الفضول، ونحن في هذه البيئة. إذن تكلمنا عن المرونة، نحن نتحدث الآن عن الفضول. شرحت لكم ماذا نقصد بالفضول، الفضول الإيجابي وليس الفضول السلبي، الفضول الإيجابي، وفرقت لكم بين الفضول الإيجابي والسلبي. في السيرة النبوية مواقف كثيرة ساهم هذا الفضول الإيجابي أو حب الاستطلاع في نفع وفائدة المسلمين على المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى حتى العلمي. في الجانب العسكري في غزوة أحد، غزوة أحد كان سيدنا العباس بن عبد المطلب ما زال في مكة، ما أعلن إسلامه، في رواية أنه كان مسلم مخفي إسلامه، وفي رواية أنه ما أسلم حتى الآن. المهم ما زال في مكة وقريش بدأت تستعد، طبعا قلبه وهواه وإيمانه الحقيقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكتب سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ارسل رساله الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر المشركين كله، اخبار الجيش وعددهم ومن القبائل اللي معهم واستعداداتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الخطاب اخبر واحد من الكبار الانصار، اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع رضي الله عنه بكتاب العباس. فبدأوا المسلمين هذه المعلومات فادتهم في الاستعداد، وخرجت قريش ومعهم أبو عامر الفاسق من أهل المدينة يعطيهم أخبار أهل المدينة. الكل كان يستعمل هذه الفضول والمعلومات، وكان أبو عامر الفاسق من سادة المدينة، كان يسمى قبل أن يعني يرفض الإسلام كان يسمى أبو عامر الراهب. خرج في 50 من قوم انضموا للكفار، من أهل المدينة انضم لكفار قريش يقاتل أهل المدينة، وجاء الكفار كان عددهم 3000، رجل فيهم 700 رجل يلبسون الدروع، معهم 200 فرس، 3000 بعير، معهم 15 امرأة. وشاع الخبر، خبر مسيرهم إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نزلوا أين؟ نزلوا في منطقة ذو الحليفة اللي يسمونها اليوم آبار علي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينين، بعث أنس ومؤنس ابني فضالة من الظفريين. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا روحوا اكتشفوا لي كل أخبارهم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبرونهم بأخبارهم. الاثنين هؤلاء أنس ومؤنس جاءوا بكل الأخبار، أخبروهم أين نزلوا، أخبروه أنهم تركوا إبلهم وخيولهم في الزرع اللي كان في آبار علي في ذي الحليفة بمنطقة العريض، حتى تركوه يقولون ليس به خضراء، أكلوا كل الزرع اللي هناك. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا، بعث الحباب بن المنذر بن الجموح أيضا. فالحباب فعل شيء عجيب أكثر من، دخل فيهم، تنكر ودخل بينهم وشاف كل تفاصيلهم وشاف حتى روحهم المعنوية، وجاء بعلمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، أخبر الصحابة بما هذا، هذا الذي جعل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة جعلهم يبيتون عليهم السلاح بباب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلهم يرسلوا الحراس حول المدينة. هؤلاء الناس مستعدين لاقتحام المدينة. يعني كان هذا كله من المعلومات. النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالمعلومات الظاهرة، والله عددهم 3000، لا دخل فيهم، دخل في كل تفاصيلهم. هذا الفضول المهم، هذا الفضول الواجب. بعد فتح مكة لما قامت ثقيف وهوازن أهل الطائف بحشد قواتها للقتال النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم من؟ بعث لهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه من الأنصار، فأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم. راح سكن بينهم، عاش بينهم حتى علم علمهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم. راح انطلق بن أبي حدرد فدخل أقام في الطائف، عاش معهم، سمع وعلم ما كل أخبارهم وكل استعداداتهم وما جمعوا له من الحرب، وسمع من مالك اللي هو قائد الهوازن، وسمع منه مباشرة ماذا ينوي وكيف ينوي وكل التفاصيل. فالمسلمين كانوا مستعدين لهم، وأقبل ابن أبي حدرد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. الصحابة كان عندهم فضول، أقول لكم أعجب من هذا، هذا الفضول استمر مع الصحابة. لما مات سيدنا، لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرفون عين أهل الشورى 6، وبعدين أضاف لهم ابنه عبد الله بن عمر السابع بشرط أن لا يختاروه، ويكون الحاكم بعده واحد منهم، تشاور اختار واحد منكم. هذا التشاور قبل أن عبد الرحمن بن عوف يروح يسأل الناس، التشاور اللي بين الستة استمر 3 أيام. في القصة العجيبة أنهم لما كانوا مجتمعين جاء عمرو بن العاص يلبس أفخم الثياب، هو ليس من الستة، يلبس أفخم الثياب، ومشى حتى وصل إلى البيت اللي هم مجتمعين فيه، وجلس على عتبة الباب. عمرو بن العاص هذا القائد العظيم يجلس على عتبة الباب وبأفخم الملابس، ليش ايش وراه؟ عمر هذا ما هو انسان عادي، ما هو طبيعي. لما دخل البيت هو جلس عند العتبة يسمع بعض الكلام، بعض الكلام ما يسمع. بينما هو جالس عند العتبة في واحد من الخدم فتح الباب، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واحد من السبعة رآه جالس عند عتبة الباب، فرفع حصى صغيرة، حصوة، ورماه بها. فالتفت عمر قال له سعد، يا عمر قم، تريد أن تقول حضرت الشورى؟ تبي تقول بما بعد أنا كنت حاضر المشاورات هذه؟ لست منهم، وقوم غصب. بس شوف الفضول اللي عند عمرو بن العاص، يعني يريد أن يعرف ماذا يجري، ويريد أن يعتبر نفسه واحد من هؤلاء. فهذه الروح موجودة عند القياديين، أحيانا يتجاوزوا الحدود، لكن هذه روح موجودة عند القياديين وهي علامة قيادة. طيب ننتقل إلى علامة ثالثة أو بيئة ثالثة من بيئات البيئات المحفزة للقيادة، وهي بيئة الحرية. إذن نحن تكلمنا عن المرونة وعن الفضول، دعونا نتكلم عن الحرية. الحرية هذا المبدأ العظيم المقدس، تعريفي لها هي قول وفعل ما تشاء، افعل ما تشاء، قل ما تشاء، بشرطين: بأدب، يعني ما في سب، ما في شتيمة، ما في سوء مقالة، وبلا ضرر. الحرية ما تروح تكسر، ما تروح تفعل. واحد يقول والله أجلكم الله يروح يزني، يقول والله حرية، ما هنا فعل، لكن حدث فيه مخالفة للآداب وحدث فيه ضرر. واحد يسرق يقول والله أنا حر، لا. في بعض الناس لما سمعوا كلامي عن الحرية ما فهموا، أنا كنت واضح جدا في المسألة، أي شيء في قلة أدب، إساءة، سخرية، هذا ما هو حرية، هذا تجاوز الحدود، يجب أن يعاقب. وكذلك الذي يضر الناس، إذا تحول الأمر إلى سلوك ضار أو بسوء أدب أيضا ممنوع. إذن عندنا هذا التعريف، قل ما تشاء، افعل ما تشاء. الإسلام فتح هذا الباب، قدس الحرية، شرحت لكم هذا المبدأ، شرحته بالتفصيل في علمتني الحياة بشكل قوي، شرحته برياح التغيير، وشرحته في غيرها. وللأسف بعض الناس هاجمني على هذا لأنه ما فهم، قال ترضى الناس تسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت له ما أرضى طبعا، ما أرضى يسبوني، فكيف يسبوا رسولي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ما أرضى. لماذا؟ لأن تعريفي واضح، بلا مخالفة للآداب، الذي يخالف الآداب هذا ليس حرية. واحد ترضى البنات يمشون كذا؟ لا طبعا ما أرضى، لأن مخالفة للآداب. ترضى واحد يسرق منك؟ طبعا لا ما أرضى، لأن سلوك فيه ضرر. فإذا نحن عندنا مشكلة، مشكلة كبيرة مع الحرية، سأحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيد. الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيد. قائدا تبت الجنان رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم في هذه الحلقة عن البيئة المحفزة للقيادة. البيئة المحفزة للقيادة 6 أنواع من البيئات، طبعا لو توفرت كلها تحفيز شديد، لو توفر بعضها خير وبركة، لكن إذا كلها انعدمت فرصة القيادة ستكون محدودة. دعونا أذكركم أين وصلنا في هذه البيئات المحفزة للقيادة. وصلنا إلى الحديث عن الحرية، هذه البيئة الثالثة. البيئة الأولى تحدثت عنها هي بيئة المرونة، البيئة الثانية هي بيئة الفضول، البيئة الثالثة هي بيئة الحرية. عندنا مشكلة كبيرة جدا في قضية الحرية. الناس في قضية الحرية فريق، للأسف معظم الناس فريقين متطرفين في هذا الموضوع، قليل من الناس عندهم الوسطية. الفريق الأول يفهم الحرية على أنها فوضى، لا ضابط ولا حدود لها. طبعا الحرية المطلقة فساد مطلق، طبعا هؤلاء يعني الذين يؤمنوا بالحرية المطلقة التي لا ضابط لها ولا حدود، كل همهم هؤلاء إشاعة الفاحشة بين الناس بدعوى الحرية الشخصية، رفض القيود من خلال نشر الانحلال ونشر الفوضى وإطلاق شهوات الناس بلا رابط ولا قيد. نحن لا ندعو لهذا ولا نؤمن به ولا عمرنا قلناه. بعض الناس فهموا من أقوالنا هذا، حاشانا وحاشاكم. الفريق الثاني هو الفريق الذي يعتبر الحرية حتى في إطارها المنضبط خطر على الناس وعلى الأمة، ولذلك هؤلاء كل شيء عندهم حلال وحرام بالفتوى، تكثر عندهم قوائم الحرام والممنوع والمكروه وسد الذرائع، فتقيد الإبداع، تقيد التجديد، تقيد التطوير، ما يستطيع الإنسان يتحرك حركة إيجابية في أرض الله، خوفا من اتهامة بالخروج على الثوابت، الخروج على الضوابط. حتى أصبح الإنسان مع هذا الفريق يحتاج عشان يتصرف أي تصرف، عشان يقول أي قولة، يحتاج إلى فتوى في كل خطوة وفي كل قول. بل بعضهم تطرف إلى درجة تبني الآراء الفقهية الواحدة حتى في المسائل التي تحتمل خلاف، يأخذ رأي ويتهم كل الذين على رأي آخر بأنهم مبتدعين أو خارجين عن الدين. لا لا. الإسلام ليس هذا. سيدنا الشافعي له كلمة جميلة يقول: إذا وقع الاختلاف ارتفع الإنكار. الله الله، ما يصير أنكر على إنسان يفعل شيء يخالف رأيي الفقهي، ما دام هناك رأي فقهي آخر ما يصير أنكر عليه. أقول أنا عندي، أنا ما أجوز أفعله، لكن أنت لك ذلك. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل جال رجل يستفتي في فتوى فأفتاه فتغير وجه الرجل. اسمعوا اسمعوا، فقال سيدنا الإمام أحمد، قال: لعلي شققت عليك بفتواي. قال: نعم. قال: اذهب إلى فلان فإنه يفتي بغير ما أفتي. الله الله، الحرية في الإسلام أفق رحب، دعوة للإبداع، دعوة للتجديد، دعوة للابتكار، احترام ملكات الإنسان وقدراته التي وهبها الله سبحانه وتعالى له، لكن وفق ضوابط محدودة قليلة. الحرام والحدود في الإسلام موجودة لكنها قليلة. الأصل هو الإباحة. النصوص الشرعية جاءت تؤكد على قيمة الحرية. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى خلق كل ما في الأرض للإنسان من أجل أن يستعمر الأرض، يعني يعمرها. فالأصل هو الإباحة وليس التحريم. جاءت تشريعات الإسلام لأجل إلغاء الرق. حدثتكم عن منهج الإسلام في التخلص من الرق في برنامج علمتني الحياة، ارجعوا له في حلقة الحرية. فريق المنع والتحريم يبعث رسائل خاطئة لغير المسلمين عن الإسلام. كيف أن الإسلام صار كل شيء فيه حرام؟ كيف أنه يقيد الفكر الإنساني؟ حتى للأسف صارت الصورة الذهنية لأي دولة إسلامية فورا يحضر في بال الناس أن سياستها ستكون صورة مظلمة مخيفة. كل من جمعيات حقوق الإنسان، هيئات المجتمع الدولي، كلها خايفة من دولة إسلامية لأنهم يسمعوا مثل هذه الفتاوى. الحرية بالنسبة لنا ليست هذا. الحرية مطلب شرعي، الحرية طلب الحرية للبشرية كلها. هذه الحرية هي التي دفعت حركة الفتوحات الإسلامية. هذه الفتوحات فرضت الحرية ولم تفرض الإسلام. ألغت الحكومات الطاغية ثم قالت: لا إكراه في الدين، كل واحد يختار. بسبب أن الإسلام بهذه الفتوحات أصبح يعطي الناس الحرية، حرر الشعوب من نير الحكومات الظالمة. بسبب هذا دخل الناس في دين الله أفواجا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الأولى في مكة لما حاول أن يقنع قريش وما اقتنعوا، ماذا كان مطلبه؟ لازم غصبا عنكم تؤمنوا؟ ما آمنوا. ماذا كان مطلبه؟ خلوا بيني وبين الناس، إذا اتركوني أدعو. رفضوا. هو سبب الصراع والقتال ليس أنهم لم يؤمنوا، سبب الصراع أنهم لم يسمحوا له حتى أن يدعوا. ولذلك احنا لما نقول مثلا الحرية قبل تطبيق الشريعة، أنتم تخيلوا معي، هل ممكن تطبيق الحرية في ظل القذافي ولا أمثاله من الطغاة في ظل الاستبداد؟ لابد أن يكون هناك حرية حقيقية قبل أن تقام الشريعة الحقيقية. فما في تعارض عندنا بين الحرية والإسلام. إذا طبق الإسلام الصحيح ستقام الحرية الصحيحة، وإذا أقيمت الحرية الصحيحة سيختار الناس الإسلام. في غزوة الخندق عارض الأنصار قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بتوقيع معاهدة مع غطفان حلفاء قريش. كانوا غطفان عرضوا أن ينصرفوا عن المدينة المحاصرة، يتركوا الأحزاب بشرط أن يأخذوا ثمار المدينة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم موافق، لكن قال لهم: اصبروا، خلينا استشير الأنصار. الأنصار لم يوافقوا على المعاهدة التي رضي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رأيه وعدل في هذه المعاهدة. هذا كان الصحابة يمارسوا هذه الحرية في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أحد كان الكفار 3000، المسلمين كانوا 1000. لما بدأت المعركة في الطريق انسحب عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين معه 300، ودعا الناس للانسحاب، انسحب معه 300 واحد. تصوروا مدى المعارضة، توقيت المعارضة. هل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سجنه؟ هل اعتقل عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، كبير المعارضين للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ولعل صحابة تعلموا هذا. سيدنا علي بن أبي طالب لما قاموا عليه الخوارج يسبوه ويكفروه، تخيلوا ناس يكفروا، كانوا يصفوا صفين من باب علي بن أبي طالب إلى باب المسجد في كل صلاة ينتظروه في الكوفة، فلما يخرج من بيته رايح المسجد يضطر يمر بين هالصفين وهم يصرخون عليه يا كافر يا كافر يا عدو الله إن الحكم إلا لله. تخيلوا خليفة يعامل بهذه الطريقة. صحابة كلموا قالوا لهذا هؤلاء خطر، تخلص منهم. فقال كلمة الشهيرة، قال قوم رأوا رأيا فدعوهم وما رأوا. متى قاتلهم؟ لما تحولت من الرأي إلى الممارسة، لما صار فيها ضرر، لما قتلوا عبد الله بن خباب عندها قتلهم. فإذا ما دام الإنسان قول وفعل بلا بأدب وبلا ضرر له ذلك، متى تحول إلى سوء الأدب التسفيه والسب والشتيمة يعاقب، ومتى تحول إلى ضرر قتل وسفك وسرقة وغيره يعاقب بالتأكيد. لكن في ما دون ذلك المسألة مفتوحة. إذن خلونا نحدد حدود الحرية. حدود الحرية هي ضبط الأخلاق وإطلاق حرية التفكير والتعبير. نحن لا ندعو إلى انفلات الأخلاق، هذا ليست حرية. فالبيئات التي تتوجس من الحرية هذه بيئات فاسدة لتربية الأجيال القيادية، الأجيال التي تتمتع بروح القيادة. لا يمكن أن تنشأ في بيئة جامدة تصبح مثل هذه البيئات مكان مثالي لتفريخ أتباع جامدين يفتقدون روح الحرية، روح الانطلاق، روح الإنجاز، حب التجديد، حب التحدي. القيادة المبدعة في عهد الحرية يولد العمالقة، في عهد الاستبداد يولد الأقزام. شعار الإسلام واضح وضوح الشمس، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قيمة الحرية هذه هي التي دفعت أحد الأئمة الأربعة الكبار الإمام الشافعي أن يعلي قيمة الحرية، فقال بيتين هما شعاري في الحياة: أنا إن عشت لست أعدم قوتا. ما حد يقدر يتحكم في رزقي، رزقي عند الله، ما يهمني أحد. وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. الذل عندي كفر، الحرية عندي مقدسة. يجب أن نصل لقناعة واضحة أنه لا إبداع بلا حرية ولا صنع للقادة حقيقي إذا كنا نصنع أتباع يطيعون ولا يفكرون. عندما يفكروا، عندما يختاروا بإرادتهم، عندها نصنع البيئة الصحيحة التي تصنع القادة العظماء المتميزين. شارفت حلقتنا على النهاية، واسمحوا لي أنتقل إلى سؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول: أي البيئات التالية هي أكثر فاعلية في صناعة القادة؟ حدثتكم عن البيئة المرنة، وحدثتكم عن البيئة التي تشجع الفضول، وحدثتكم عن بيئة الحرية المنضبطة. اختاروا واحدة تعتقدوا أنها هي الأكثر فاعلية. كلها فعالة، كلها مهمة، لكن اختاروا واحدة هي الأكثر فاعلية. نختم بقولة لمحلل نفسي أمريكي هو جونز ماسبرمان. جونز ماسبرمان عنده كلمة عجيبة، قولة لطيفة جدا. يقول: القادة يجب أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط: أولا التكوين السليم للقيادة، ثانيا نظام اجتماعي يشعر فيه الناس نسبيا بالأمن والطمأنينة، هنا نتكلم عن البيئة القيادية، وثالثا أن يوفر لشعب مجموعة واحدة من المعتقدات، رؤية وقيم. أشخاص مثل ماستير وسالك هم قادة من النوع الأول، غاندي وكونفوشيوس من النوع الثاني، الإسكندر وقيصر وهتلر من الثاني، يمكن من النوع الثالث، بوذا والمسيح من النوع الثالث فقط. لكن ربما يكون أعظم قائد في جميع العصور كان محمد، والذي جمع كل الشروط معا. فتخيلوا الحق الذي تشهد به هذه العقول العظيمة التي حللت الدنيا وحللت العظماء ورأت أن القيادة الحقيقية هي القيادة النبوية. في الحلقة القادمة نختم سلسلتنا أسرار القيادة النبوية، نكمل البيئات المحفزة للقيادة، ثم نختم الحلقة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.